ده طبعا مسجل زي ما هو على يوتيوب، يعني هتلاقي كل الحاجات دي على يوتيوب. 3 2 1 اتفضل. طيب، مساء الخير يا جماعة. احنا بنستكمل اللقاء بتاع الأستاذ إبراهيم عز، الباحث في شؤون الفقه الإسلامي، والذي قدم الكتاب بتاعه، ويعني تشرفنا به في الصالون عشان يقدم لنا ندوة عن العهد المكي الثاني، وكتابه الذي يعني ده عنوان الدولة الديمقراطية التي لا تحكم بما أنزل الله. وإحنا كنا اتكلمنا عن في التسجيل اللي فات لحد ما اتكلم عن حل الجيش العثماني والمشاكل اللي حصلت في الدولة العثمانية، وبدأ يتكلم عن ما يسمى بعقد الإذعان. اتفضل أستاذ إبراهيم، معاك الميكروفون. تمام، مثل ما قلت انه الهدنه هي انهت في الحقيقه الدوله العثمانيه، الدوله الاسلاميه الاخيره انهيت في الهدنه في ذلك اليوم ب 30 11 30 اكتوبر 1918. هذا الحدث الكبير وهذا الزلزال الاكبر وما وكل الاحداث اللي جاءت فيما بعد كانت عباره عن هزات ارتداديه لهذا الحدث، يلي انتهى آخر شيء بإلغاء السلطنة والخلافة وتحول تركيا لجمهورية تركيا العلمانية. هذا الحدث في له بداية، أين بدايته؟ بدايته هو في الحقيقة في معاهدة أو بيعة العقبة الثانية التي أسست الدولة الإسلامية الأولى، وأسست ل العهد المدني الأول، عهد الحكم. هذا هو السياق التاريخي، في له بداية وفي له نهاية. هلا المشكلة اللي عم يقع فيها كل المسلمين حاليا بيعتقدوا انه نحن لسه في استمرار لعهد الحكم، اي ممكن نستخدم نفس الفقه السياسي القائم في فترة الحكم، وهذا مغالطة كبرى لا يمكن ان تستقيم. هذا الفقه لدولة حقيقية، دولة متمكنة تستطيع ان تصدر الاحكام وان تعمل على انفاذها، تمتلك التمكين في الأرض أي القوة الذاتية للحكم. من هون كانت البداية، أنه أنا اصطدمت بتناقض الأحكام بين الطرفين. إذن مثل ما قلت، الحالة السياسية في الإسلام لها شكلان فقط لا غير، إما حالة حكم أو انعدام الحكم. هلا كثير بيسالوني انه طيب هلا غير ممكن اقامه الدوله الحقيقيه، الدوله الفقهيه الاسلاميه اللي قامت عبر التاريخ. هذا تمام، مستحيل، تمام، ولكن ما هو البديل؟ البديل هو الدخول في العهد المكي، اي استخدام نفس الفقه المكي القائم قبل الهجره. هذا هو الحل، وليس الحل هو اختراع شكل الحكم لا يتناسب مع فهم الاسلام. أغلب المسلمين بيعتقدوا أنه الدولة الإسلامية هي التي تطبق الحدود. لا، هذا غير صحيح على الإطلاق. الدولة الإسلامية لها مشروع سياسي وعسكري تستطيع حمايته، أي تمتلك التمكين في الأرض. هي الدولة الإسلامية، عندما تقوم يأتي القواعد الأخرى، الأحكام. هكذا كان عبر التاريخ. أما الدخول في فكرة إسقاط الأحكام هي على الدول القائمة حاليا، هي الدول لا تتمتع بالسيادة، وعندنا الضابط الأساسي للسياسة الدولية هي ميثاق الأمم المتحدة، حيث يقول ميثاق الأمم المتحدة البند 25: تتعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها حسب هذا الميثاق. إذن كل دول العالم ناقصة السيادة باستثناء الخمس الدول العظمى اللي تحكم في قرارات مجلس الأمن. الإسلام دين سيادي، لا يمكن أن يحكم بشكل ناقص، أما سيادة مطلقة أو لا يحكم. هكذا كان، لا يمكن تركيب أي شكل سياسي للواقع خلاف هذا الوضع. مثل ما شفنا نحن تحولت كل الدول هي اللي كانت ضمن الدولة العثمانية لدول وممالك وكلها انضمت لعصبة الأمم في البداية، وبعد الحرب العالمية الثانية تحولت للأمم المتحدة. أي لم تعد الواقع الدولي يسمح بإقامة الدولة الإسلامية اللي نحن بنعرفها، ولا يمكن أن يكون هناك بديل آخر. هذا غير صحيح. اللي عم بقول انه ممكن نحن نعمل دولة تشاركية، دولة تعددية يشارك فيها الإسلام يشارك، هذا غير ممكن، غير ممكن. المشكلة هو من ناحية فقهية غير ممكن. ممكن يعملوا صياغة معينة ينتج عنها حكم، هذا الحكم أولا من ناحية فقهية وشرعية غير جائز، هي أولا. والتناقض بين الدولة الوطنية، منظومة الدولة الوطنية ومنظومة الحكم الإسلامي، فيؤدي في النهاية للصدام والدخول في الدولة الفاشلة. وشفنا نحن كل النماذج يلي حكمت عملت خلطة معينة ما بين الأحكام الوضعية والأحكام الإسلامية، انتهت إما بالفشل أو الاحتلال، أو يعني كانت في النهاية نهاية بائسة لجمع بين الأحكام. هل هو بالأصل مرفوض شرعاً؟ لا يمكن الخلط بين أي منظومة مع الإسلام. الإسلام إما يحكم أو لا يحكم، هكذا كان وهكذا هو، وأي عملية تسوية ستنتهي بالفشل. جماعة الإسلام السياسي، الفرع غير المسلح، يعتقد أنه ممكن إقامة دولة وطنية إسلامية بناء على وثيقة يثرب أو صحيفة المدينة. هلا في عندنا نحن 5 إشكالات رئيسية في هالصحيفة. أولا، رواها ابن هشام عن ابن إسحاق بغير سند، ليس لها سند على الإطلاق، ليس أن سندها ضعيف أو في إشكالات، لا، ليس لها سند. هي واحد. اثنين، حسب ما يقولون كتبت في العام الثاني للهجرة، أي قبل نزول بقية الأحكام، وبالتالي نزول بقية الأحكام أكيد نسختها، هذا إذا كانت موجودة في الأصل. عندنا المسألة الثالثة، لم تذكر، بيقولوا عليها دستور المدينة، لم تذكر في أي مشكلة حدثت فيما بعد، لا في حياة الرسول ولا بعد وفاته، ولا عندما دون الفقه بشكل كامل لم تذكر على الإطلاق. كيف يمكن لدستور المدينة لا يذكر في أي مشكلة؟ 4، عندنا حديث صحيح لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وبناء على الحديث هذا أخرج عمر بن الخطاب اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هل عندنا إشكال إذا كان فعلا هالوثيقة موجودة، ألم يعرفها عمر بن الخطاب؟ ولماذا لم يحتجهم بأنهم مواطنون؟ كمان هذا إشكال. الإشكال الأخير الخامس، وهو هناك بنود في الصحيفة تتناقض مع فكرة الدولة الوطنية. من هذه البنود يجيروا أدناهم على أعلاهم، هي الصياغة، هي صياغة للاتفاقيات العشائرية. أي شخص في هالقبيلة أو في هالعشيرة يتصرف تصرف جميع أعضاء العشيرة يتحملون مسؤولية هذا الفعل. على سبيل المثال، بني القنقاع وأخراجهم في العام الثالث يمكن أو الثاني، ما عاد أذكر، بناء على تصرف الصائغ، تصرف الأهوج تبعه مع المرأة المسلمة، أدى في النهاية لإخراج بني القنقاع، أي تحملت كامل العشيرة تصرف أحد أبنائه. هذا واحد. عندنا كمان لا يقتل مؤمن بكافر، هي أحد بنود الوثيقة، وهالشطرة هي فقط، هي لا يقتل مؤمن بكافر، هذا حديث موجود في البخاري، أي صحيح. فكيف يمكن للدولة الوطنية الإسلامية اللي عم يبشرون فيها أن يكون هناك أحكام خاصة جنائية، أحكام جنائية خاصة بالمؤمنين وأحكام جنائية خاصة بالكفار؟ هذا لا يستقيم. فبناء عليه لا يمكن اعتبار وثيقة المدينة ممكن أن يقوم عليها أي حكم على الإطلاق، هي تتناقض مع مجمل الإسلام. هلأ نزل حكم الجزية كأنه بالسنة الخامسة أو السادسة، لم يذكر في الوثيقة حكم الجزية اللي عمل فيه الرسول وانتهاء بآخر حكم إسلامي كان موجود. فكيف يمكن إدخال حكم الجزية مع وثيقة المدينة؟ يتناقض. لذلك لا يمكن أن تجتمع الفكرة الوطنية مع الدولة الدينية. لماذا؟ في سبب رئيسي، وهو الدولة الوطنية تقوم على المواطن والمواطنة، هذا هو الأساس. هذا المواطن بغض النظر ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، ملتزم أم غير ملتزم، لا يهم، لا يهم على الإطلاق. ولكن أما الدولة الدينية أو الإسلامية تقوم على الإيمان والإنسان المؤمن. في فرق كبير بين الأصل، تركيبة دولة المواطنة وتركيبة دولة المؤمنين، فرق كبير. ليس مثل كما يقول جماعات الإسلام السياسي وخاصة جماعات الإسلام الديمقراطي، هي عملية استبدال أحكام وضعية بأحكام دينية، لا، غير صحيح على الإطلاق. المنظومة كلها مختلفة، لا يمكن أن تتحمل منظومة دولة المواطنة المنظومة الإسلامية، والمنظومة الإسلامية نفس الشيء. أي لا يمكن للدولة الوطنية أن تحكم بالإسلام، ولا يمكن للإسلام أن يحكم الدولة الوطنية، بده يكون واضح. هذا السبب الداخلي. وأنا ذكرت أن السبب الخارجي وهو ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة ينزع السيادة عن كل الدول، هي الدول ترتبط بمجلس الأمن بعقد إذعان إنه توافق على قراراته. نحن بنعرف كثير من الدول وافقت على قرارات ضد مصلحتها. في عندنا 3 أمثلة من العالم الإسلامي واضحة جدا. المثال الأول ناخذهم بالترتيب، عندنا المثال الأول إندونيسيا وافقت على انفصال تيمور الشرقية لأنه صدر قرار من مجلس الأمن. عندنا مسألة أخرى، إيران هي الدولة الإقليمية الكبرى يلي انصاعت لقرار مجلس الأمن في مسألة إيقاف الحرب الإيرانية العراقية، رغم أنه الخميني وقتها قال لأن أشرب كأس السم خير لي من أن أوافق، وبالنهاية وافق. لماذا؟ لأنه قرار دولي. فنلاحظ هالتركيبة هي لا يمكن أن تكون دولة إسلامية. هلأ بدي أذكر، أنا نعرف نحن كلياتنا عمر بن الخطاب والشخصية الكبيرة. تخيل أنت معي لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوة تانية عم تعطيه تعليمات، افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، مسموح وممنوع، هل يبقى هو نفس عمر بن الخطاب؟ بالتأكيد لا، رح يرجع نفس السؤال أو نفس الرد عليه. هذا غير ممكن في واقع دولي. تمام، أنا معك. الواقع الدولي هذا نعود إلى الفقه المكي وفقه انعدام الدولة، وليس ندخل الإسلام والمسلمين في مأزق أنه نجعل من الإسلام العوبة في يد القوى العظمى. هذا غير ممكن. يعني في عندنا كمان قضية كثير مهمة، وهي أنا وقت أدعو للدولة الوطنية، قال لي أحدهم طيب الآليات اللي بتستخدمها الدولة الوطنية في السياسة الدولية ممكن نفسها الدولة الإسلامية تستخدمها؟ غير ممكن، غير ممكن. الإسلام دين سيادي، لا يمكن أن يتلقى تعليمات من أحد، فما بالك هلا عندنا إعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعندنا قوانين الأمم المتحدة، وعندنا قوانين منظمات المرأة والطفولة وكذا، كلها هي بشكل أو بآخر عم تطبق على الدول. إلا بحالة واحدة، عندما تكون هي الدولة عميلة وتحميها قوى عظمى، ممكن تمشيها بناء على عمالتها لهالدولة العظمى أو حاجة الدولة العظمى لهالدولة هي. فعبيقة على الحاكم المسلم هنا في موضع العمالة الفعلية حتى يسمحوا له بتطبيق بعض الأحكام، وقد ما يسمحوا له، قد يدخل في مأزق كبير جدا ويدخل البلد معه. أما الدولة الوطنية لن تقع تحت هذا الابتزاز، لأنه منظومة الدولة الوطنية هي نفس المسموح فيها في العالم، وهو عدم العقوبات الجسدية، عدم التدخل في الشؤون الشخصية، عدم كل هذا تلتزم فيها الدولة الوطنية. الغير ممكن في الدولة الدينية، لأن الدولة الدينية فيها برامج، فيها مناهج بدها تطبق، إذا ما طبقت ما فائدة هذه المنظومة كلها. هلا نحن عندما نقطع مع الفقه دولة التمكين أو سميه فقه الإمبراطوري أو فقه العهد المدني، أيا كانت التسميات كلها صحيحة، نعمل على تجفيف منابع الإرهاب. لماذا؟ هذا الفقه عم بيستخدمه الطرفين في الحقيقة، قوى الاستبداد العربي وقوى الإسلام السياسي. بالنسبة للاستبداد العربي يقول عن نفسه أنه هو حاكم مسلم ويجب طاعته ويجب كذا، ويستخدم كل الآليات الفقهية اللي استخدمت عبر التاريخ. يأتينا الطرف الآخر، قوى الإسلام السياسي، يعتقدون أنه طاغوت ويجب إسقاطه ويجب الحكم بما أنزل الله ويجب ويجب. ولكن اللي عم نشوفه حتى بعض القوى الإسلامية عندما حكمت لم تستطع أن تحكم بما أنزل الله بشكل كامل. لماذا؟ لأنه الواقع الدولي يمنع، وهم يقولون أن الواقع الدولي لا يسمح. عندنا حماس في غزة لم تستطع أن تحكم بما أنزل الله وأبقت نفس الأحكام اللي وضعها ياسر عرفات. عندنا الإخوان في مصر لم يستطيعوا أن يحكموا بما أنزل الله، رغم أنه كان كل برامجهم وكل دعوتهم قائمة أنه نحن نريد أن نصل إلى الحكم بما أنزل الله. في عندنا حزب العدالة والتنمية المغربي كمان نفس الشيء. الأحزاب الشيعية الإسلامية في العراق لم تستطيع أن تحكم حتى بالمذهب الشيعي. عندنا مؤخرا طالبان لحد الآن لم تستطيع أن تطبق الحدود، طبقت بعض قضايا بس بالنهاية ما لم تستطيع أن ترجم وتصلب وتدخل في هذا الموضوع. كل هذا، وقت نحن مثل ما ذكرت أنه نقطع مع الفقه السياسي والإسلام السياسي، ننحي كل هذه الأمور جانبا، وبالتالي وكأننا في طريق ثالث بين الطرفين. هذا الطريق الثالث هو المخرج. أنا عملت عدة جلسات على كلوب هاوس، كان أول سؤال أو من الأسئلة اللي طرحت أكثر شيء علي، أنا كنت أستغرب السؤال أنه هذا الكلام وهذا المشروع هو في النهاية مشروع سياسي، لمن موجه؟ كنت أستغرب أنه بالنسبة إلي ككاتب الكتاب واضح تماما الجهة المقصودة. قال لي أحد العلمانيين يعني أنا موجه إلي هذا الخطاب، يعني فاجأني. هو في الحقيقة هذا الكتاب وهذا المشروع هو موجه لكل فرد يعتبر حاله من أهل السنة والجماعة، هذه الشريحة الكبرى التي تشكل مئات الملايين من البشر، الخطاب موجه إلى، لأنه هن الكتلة الأساسية وهم الكتلة الفاعلة في الواقع الإسلامي. إذا قامت ثورة سلمية هم من سينزل إلى الشارع، إذا قامت ثورة مسلحة هم من سيحمل السلاح، إذا كان هناك عملية ديمقراطية هم من سيذهب إلى صناديق الاقتراع لتحديد شكل الدولة ولانتخاب حكامه. هذا هو المجال اللي علينا أن نعمل به، هذا هو. أما الجهات الأخرى من علمانيين وملاحدة وليبراليين واشتراكيين وشيوعيين غير مقصود، إنما إذا قامت الدولة اللي أنا أدعو إليها، الدولة الوطنية الديمقراطية التي لا علاقة لها بأي دين، وتبيعيش يعني هي عملية. كنت أسأل ولا يمكن يسألوني السؤال، وبعد دخلنا في العهد المكي، وماذا بعد العهد المكي؟ بعد العهد المكي لا أعرف بعد العهد المكي ماذا سيكون هناك، ولكن أعتقد أنا أن هذا العهد المكي سيطول مئات السنين، بين 300 إلى 500 سنة. عندنا نحن فجوة حضارية وتكنولوجية وثقافية عمرها حوالي 300 سنة على الأقل مع القوى الفاعلة في العالم. فالمشروع هذا قائم للدخول في حالة هدنة لحتى الكل يقعد ويتناقش ويصلح، ويكون حوار للجميع، بعيدا عن القتل، بعيدا عن سفك الدماء، بعيدا عن التعذيب، بعيد عن أي شيء. هي الدولة الوطنية سترعى الجميع لأنه كيان غير ديني، ولا يمكن أن يطبق أي أحكام دينية على الناس. أكثر من هيك، أي مسلم بيطالب هالكيان هذا الدولة الوطنية بتطبيق أحكام الشريعة عليه اسمه كبير جدا، لانه هذا الكيان غير السامي، غير السامي. لا يمكن انت تروح العنصري له تطبق عليه الاحكام، او تروح لعند شامان القبيله الوثنيه له تطبق عليه احكام الاسلام. احكام الاسلام لا يطبقها الا شخص واحد، هو الخليفه او لا يحق للدوله. الدوله الوطنيه عندما تطبق الاحكام الشرعيه على المسلمين هي تعتدي على الشريعه، ليس من حقها. هي قاضين هي الدولة أول شيء لا تمتلك التمكين، ملتزمة مع الأمم المتحدة، كيف يمكن أن تحكم بما أنزل الله؟ لا يمكن، لا يمكن على الإطلاق. بعد هالفترة الطويلة هي، هل أعتقد أنا ستستمر مئات السنين، ماذا سيحصل؟ لا أعلم. نحن حاليا نحاول أن نجد حلول للواقع الحالي، والذي سيأتي فيما بعد سيحاول أن يجد الحلول للواقع الخاص به. كيف ستتطور الأمور؟ قد يوجد فقه مختلف في فترة الهدنة الطويلة هي، قد يوجد حلول نحن ما حسنا نوجدها، وقد يترك الإسلام ما بعد. لا أحد يعرف ماذا سيحصل غدا. تذكرني مقولة لكونفوشيوس، سأله أحد تلامذته ماذا سيحصل بعد الموت، فقال له يا هذا أنا لا أعلم ماذا سيحصل في الأسبوع القادم، فكيف لي أن أعلم ماذا سيحصل بعد الموت؟ نحن دائما من نحاول نلاقي حلول، حلول وقتية في هذا الزمن للخروج من حالة الحرب، هذه الحرب التي تخاض إما ضد الإسلام أو باسم الإسلام أو لأجل الإسلام. يجب أن نحى هذا العامل جانبا. هلا بذكرني هون موضوع مهم جدا، وهو موضوع الجهاد. الجهاد أنا بقناعتي الكاملة مثله مثل بقية الحدود لا يطبقها إلا شخص واحد، وهو أمير المؤمنين، صاحب الشوكة، زعيم دولة التمكين، فقط هو. أما يجي حدا يطبق قسم منها أو أكثرها أو أقلها، غير ممكن، غير ممكن. وبناء عليه ستكون الأحكام أحكام وضعية للجميع، أحكام وضعية بحيث الجميع متساوون في الحقوق والواجبات. هذا شعار الدولة، دولة المواطنة. أما الأحكام الدينية لا يمكن استخدامها في هذا الجانب. أنا قلت إنه رفع السلاح باسم الدين، وهو ما يسمي في الفقه مرحلة كف اليد. رفع السلاح باسم الدين، أما رفع السلاح في غير قضية هذا أمر لا علاقة له بالبحث السبعي. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. أي شخص عنده مشكلة، واحد بده يعتدي عليك، أنت بتدافع عن نفسك، هذا ما له علاقة بالجهاد وبإقامة الحدود، وما له علاقة نهائيا. شعب مظلوم يجوز أن يثور على ظالمه، شعب محتل يجوز، أما هذا ما له علاقة بالقضايا الإسلامية والجهاد وإقامة أحكام الله على الأرض، هذا ما له علاقة. هذا كله تحت بند الدفاع عن النفس، الذي هو مسموح في كل الشرائع السماوية والأرضية. ما في، مشان ما نطول كثير أنا بوقف من هون وبناخذ الأسئلة المتاحة. شكرا يا استاذ ابراهيم. العرض اللي عرضته كان عرض يعني بيمثل نقط هامه في الكتاب بتاع حضرتك، واحنا عندنا بعض المداخلات، بس يعني اسمح لي برضو اذا سمحت يعني في نهايه المداخلات تبقى تدينا فكره عن ان انت ايه قلت ايه عن مشكله فلسطين في كتاب حضرتك يعني. فأنا مش هاخد السؤال ليا دلوقتي، أنا هخلي الناس اللي رفع إيديها هي اللي تبتدي تعمل مداخلات، ونبتدي بإيمان رفاعي. اتفضلي يا إيمان. مساء الخير، شكرا أستاذ إبراهيم على المحاضرة. أنا بس كان يعني عشان ما أفقدش الخط بالضبط، أنا عايزة أفهم هل أنا فهمت صح ولا لا، فكرة إنه البحث أو الكتاب هو نقد لفكر الجماعات الإسلامية، ولكن من داخل فكرهم نفسه، يعني توضيح لتناقضات داخل الفكر، ولا أنا فاهمة غلط؟ بس هي دي ده السؤال. سؤال جيد، وأنا كان لازم أحكي فيه. أنا أعتقد أنه كل أفكار هذا الكتاب تتوافق تماما مع أفكار أهل السنة والجماعة، أو على الأقل الحد الأدنى أنها لا تتعارض مع أفكار أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لم يبحثوا في مسألة غياب الحكم الإسلامي، بحث جدا يعني عندنا نحن في التاريخ الإسلامي. المرحلة المفصلية كان أثناء الاجتياح الصليبي المغولي للمشرق. في النهاية ظهرت دولة المماليك وهي تصدت للطرفين، ولم نقع فيها الفراغ هذا اللي وقعنا فيه بعد انهيار السلطنة العثمانية. نعم، إنه من داخل فقه أهل السنة والجماعة، من داخل تفكير السياسي والإيديولوجي. أنت بدك تحكم، ما هي مقومات الحكم؟ هل تمتلكها؟ إذا أنت لا تمتلك أدوات الحكم، لا يحق لك أن تقول أريد أن أحكم وسأسعى للحكم. نعم تماما، هو موجه من داخل الصندوق إذا جاز التعبير، موجه ضد جماعات الإسلام السياسي. من كم يوم أنا حاولت أحد مجموعة على الفيسبوك أو صفحة على الفيسبوك اسمها صفحة التمكين، اسمها صفحة التمكين، دخلت في نقاش معه أنه أي تمكين هذا؟ كيف ستحكمون؟ ما أنه هو دكتور مصري، يعني بالنهاية قال نحن لسه عم نبحث، لهلا لسه عم يبحثوا ما هو التمكين. في بذكرني كمان علي الصلابي عنده كتاب اسمه فقه النصر وفقه التمكين، كتاب 500 صفحة. في النهاية لم يستطع علي الصلابي أن يشرح لنا ما هو التمكين. أنا أحرف التمكين في جملة بسيطة جدا، هو أن يمتلك هذا الكيان القوة الذاتية للدفاع عن نفسه فقط. عندما هاجر الرسول وقت بيعة العقبة الثانية، بعض القوى المتنفذة في المدينة وعدته بحمايته وحماية دعوته. على هذا قامت الدولة الإسلامية الأولى والعهد المدني الأول. تماما، هو من داخل الصندوق وليس من خارج الصندوق موجه السؤال إلهم. أنا كثير حاولت راسل مجموعات أو مؤسسات عم تبحث بالموضوع هذا، للأسف ما حدا رضي يدخل بأي نقاش في الموضوع هذا. شكرا أستاذ إبراهيم، شكرا. ناخد شادي، استفضل أستاذ شادي المصري، مداخلة حياتك، تفضل اعمل أون ميوت. أيوة سامعني كده؟ تمام، تفضل. شكرا أستاذ أحمد لحضرتك، رائعة يعني. بس أنا يعني أنا مش عارف، أنا حسيت إن حضرتك بتتكلم على يعني حل أزمة الجماعات الإسلامية الجهادية على أساس إن هم ياخدوا هدنة، ويعني ده شيء يدعو للقلق. يعني أنت لو أنت بتديهم صيغة زي كده، يعني هتتصور ازاي الناس هتأمن ان الفكر ده يظل موجود، وهناك ناس بينادوا بجهاد الطلب وغزو وتاني وحروب على اساس ان هناك ما يزعمون انه دولة اسلامية، واحنا صيغة الدول الدينية اساسا العالم بيلفظها. يعني المفروض ان احنا وصلنا لصيغة انسانية متحضرة اللي هي الصيغة الانسانية، يعني إن المواطنين كلهم يعيشوا مع بعض يعني على اختلاف عقائدهم. فهل أنت حضرتك دايماً بتقول الأمم المتحدة دي صورة تسلطية، يعني هل الصيغة اللي موجودة اللي هي اللي بتقول عليها حتى وإن كانت لم تطبق، يعني أنا مش شايف إن هي متطبقة قوي، والناس يعني الدول ماضية عليها ولكن لا تطبقها، مش كل الدول بتطبقها، بس انت شايف ان الصيغه دي يعني مش اكثر سلاما من الصيغ اللي هي بتقول ان الدول تبنى على اساس ديني، وده كده انت يعني احنا كده ما بنخلقش السلام في العالم، احنا كده بنخلق حروب على اساس هويه دينيه او هويه مذهبيه او هويه، يعني ده رايي، فمش عارف رايك ايه في الكلام ده. شكرا. ما بعرف انا، يعني ما انه حكيت بالموضوع وفصلت فيه، لانه دائما ما ياتي السؤال هذا. هلا انت الصوره اللي بتحكي فيها هي الموجوده، هي الصوره الموجوده، انه اي دوله تدخل فراغ او فوضى او كذا بيخرج علينا جماعات الجهاد وبيحملوا اسلحتهم الخفيفه ونريد ان نقيم حكم الله. نحن هي الصوره هي الموجوده. انا اقول انه هذا الاسلام بصيغته التاريخيه اللي استمرت 1300 عام موجوده وباذهان الناس كلها. انا لا ادعو انا انه لا لحذف الاسلام ولا ادعو الى هدنه طويله. انت ما لاحظت معي انه الهدنه هي اللي انا عم بقترحها قد تستمر 500 عام، الفجوه الحضاريه بيننا وبينهم، لاعاده دراسه كل شيء. طول هالفتره هي الجميع تحت سقف الدوله الوطنيه يلي محكومه من الامم المتحده. يعني هذا يستمر مئات السنين، مئات السنين عم نضع حالة هدنة طويلة جدا لبحث كل شيء. هي الحالة قد ما تعجب البعض، بتفهمهم أنا، ولكن ما هو البديل؟ ناس يريدون أن يحكموا بما أنزل الله الآن، ومستعد يموتوا ويحاربوا ويخربوا دول، موجودين في كل مكان. ما هو الحل؟ الحل أن ندخل في هدنة لبحث عن حلول. هلا اصحاب الفكر الليبرالي والوطني والديمقراطي وحتى الملاحده المجال مفتوح معهم لحتى يناقشوا الناس، لانه ما في اي احتكاك بغير الاحتكاك الفكري مع الناس. معك انت مجال طويل جدا لتخوض معهم صراع طويل. انا بدي اذكرك بشغله، بالعهد المكي الاول كثير المثال انا بريده لانه بينصف الحاله اللي عم بذكرها. رغم كل الصراعات اللي صارت ورغم كل المشاجرات ورغم كل شيء صار في مكة، تصور أنه لم يقتل أحد، على الأقل من الأحرار لم يقتل أحد، لا من المسلمين ولا من المشركين. مع كل الصراع اللي استمر 13 عاما لم يقتل أحد، من عبيد قتل لأنه في لهم وضع خاطر، أما من الأحرار لم يقتل أحد. أي أفضل أن نبقى في هذه الفوضى والقتل والدم والحروب التي لا تنتهي، أم على الأقل ندخل هدنة طويلة جدا نعيد ترتيب أوراقنا جميعا، المسلمين وغير المسلمين، المؤمنين وغير المؤمنين، المعتدلين وغير المعتدلين؟ أليس أفضل من هذا الواقع اللي يوم يخرج علينا بن لادن ويوم يخرج علينا البغدادي وبكره بده يطلع عندك بوكو حرام، بده يضل يفرقوا. هي جماعات لا تنتهي، لانه المصادر الفقهيه اللي تعتمد عليها لا زالت تدرس في كل مكان. عندكم بالازهر في مصر يدرسون كل احكام الجهاد، يدرسون كل احكام ملك اليمين، وبالنهايه يقولون للناس هذا ليس للتطبيق. لماذا ليس للتطبيق؟ لماذا تعلمونه للناس؟ أنا بدي أعيد ترتيب الأمور. نحن حاليا ننظر للعهد المكي كحالة تاريخية، حالة تاريخية انقضت وولت ولن تعود. أنا بدي أقلب الموضوع بحيث ندخل نحن بالعهد المكي الثاني، ويصبح العهد المدني الأول هو حالة تاريخية لا يمكن تطبيقها، لا يمكن تطبيق أحكامها، لا يمكن تطبيق مبادئها، ما لنا علاقة فيها من ناحية الفقه السياسي على الإطلاق. نحن حالياً محكومين بالمظلة الدولية، أي بنفس الحالة بس باختلاف الظرف، هناك حالة فردية هنا مجتمعات ملتزمة في القانون الدولي. أي أفضل؟ ما بعرف إذا عندك جواب على كلامي. الإجابة بتاعتك واضحة يا أستاذ إبراهيم. إحنا معانا برضو بس سؤال، مجرد سؤال فقط، شكرا. برضو بيأكد على نفس السؤال الدكتور عماد ثابت. أظن أنا فهمت كده برضو من الرسالة بتاعته على الشات، يعني بيقول أفهم أن قبول الدولة الوطنية، يعني هو بيحاول يفهم رأي حضرتك، يعني قبول الدولة الوطنية هي مرحلة مؤقتة أو عارضة بسبب ضعف الأمة إلى أن نتمكن من التمكين ويأتي الإمام صاحب الشوكة ليعلن الجهاد ويقيم شرع الله في الأرض. هو ده نفس السؤال بتاع شادي اللي حضرتك وضحته، وحضرتك رديت عليه إن هو دي الحالة، إحنا مش هنتكلم فيما بعد هذه الحالة، إحنا هنتعايش مع هذه الحالة، وكأننا يعني من ناحية التطبيق لا يمكن لنا إلا أن نطبق الدولة الوطنية ولا نحن بغيرها حتى تتغير الأمور. ده اللي أنا فهمته برضو يعني. لو حضرتك عندك تعليق يعني على ما تثبيت هلا الفهم تتغير ده يا الامور. إما تغييره. طيب هو هي تتغير الامور، نحن حاليا في القاطره الاخيره بالحضاره، واضح تماما حاله التخلف وحاله الانحدار التي نعيشها. تغير الوضع، قد ما تغير. هلا انا ما بقول لك انه قد تعود الدوله الاسلاميه، ولكن قد لا تعود. في عندي نقطه هون كثير مهمه، بيستخدموا جماعات الاسلام السياسي الايه التاليه بسوره النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. آية الاستخلاف استخدمها كل جماعات الإسلام السياسي المسلحة وغير المسلحة. هي منكم عائدة فقط إلى الرسول والرعيل الأول، هن فقط أخذوا هالعهد هذا، هالوعد هذا القطعي، هم فقط. أما اللي بيحكمنا نحن حاليا هي آية أخرى، آية سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض. هنا الله عز وجل استخدم صيغة إن تفيد التقليل والتشكيك وعدم اليقين، أي ليس قطعية مجيء الدولة الإسلامية مرة أخرى. لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل، أنا أقول مئات السنين، ماذا سيحصل بعد مئات السنين؟ لا حد يعلم. أي أفضل أنه نخلي الكتلة الإسلامية الكبرى تعتقد أنه ممكن حاليا تقيم الحكم بما أنزل الله بطريقة أو بأخرى، وأغلبها أو كلها طرق غير صحيحة وغير شرعية يعني بالتالي، أم أنه ندخل نحن جميعا في الهدنة الطويلة اللي هي أنا سميتها العهد المكي، اللي بين 300 و400، ما أقول لك أنا بعد 5 سنين بده يصير دولة إسلامية، لا لا لا لا نهائيا، أقول لك مئات السنين. لاحظ انت معي شو معنات مئات السنين، ولا ما لكم لاحظ لي بس في مرحله تمكين. هلا اذا انت اخذتني للنهايه وقلت لي انه فعلا بعد 500 سنه صار في قوه اسلاميه وحسنه تحكم بدوله متمكنه، هذا شان، هذا شان. انا لا استطيع ان اقول بعد 500 سنه يجب ان تقوم دوله اسلام او يجب ان لا تقوم، ليست من شاني أن أحدد للناس ماذا سيفعلون أو ماذا لا يفعلون. هي الأحكام الموجودة، هي اللي موجودة في الكتب كلها نعرفها، ستبقى. ما رح يجي يوم تفيق أنت ما تلاقي قرآن، سيبقى. فنحن الحل هلا حاليا نحن ندخل في عهد مكي، ربما هنا يطلعوا بفقه مختلف بهالفترة الطويلة، هي يصيغوا فقه مختلف يناسب مثل ما قلت أنت الحالة الإنسانية، حالة التعايش، بجوز يطلعوا بأفكار جديدة، من يعلم؟ من يعلم؟ فنحن ما نقطع الطريق لا على هون ولا على هون، لأنه فكرة حاليا تقول لهم للمسلمين لا يوجد دولة إسلامية، هذا يناقض كل شيء تعلموه من هالفترة الطويلة 1300 عام. العقل الجمعي الإسلامي وخاصة السني لا يحتمل هذا الموضوع، لحد الآن لم يستوعب أن الدولة الإسلامية سقطت وانتهت وألغيت وانتهى، لحد الآن ما لهم مستوعبين. فكيف نقول لهم؟ هلا في كثير بس مفكرين بيقول لك هو بالأصل أول علي عبد الرازق، قرأت كتابه مرة ومرتين غير صحيح، استنتاجاته غير صحيحة، يعني يعتمد على افكار معينه لاسقاطات معينه. القطع حاليا هو بس مع العهد المدني واحكامه، هون الحل، لنحفظ الدماء، لنحفظ هذا الواقع المدري اللي نعيشه. يعني بسبب كل تطرفات الاسلام السياسي فشل الربيع العربي، الاخوان في مصر بسبب عشوائيتهم وفوضويتهم وعدم فهمهم للواقع المحلي والدولي ادى الى استمرار الوضع على ما هو عليه اللي كان ايام حسني مبارك. ماذا استفدنا نحن من طروحاتهم؟ اما هلا اذا نحن اقنعنا قسم كبير منهم انه حاليا نحن في عهد مكي، اليس هو حل اولي؟ حل اولي. صحيح أنا يعني صحيح أرى يعني مبدئيا أفضل من لا شيء. تمام. احنا برضو انا واحد من الناس فاهم من حياتك ان الموضوع ده يعني هو احنا بنخاطب الجماعات الاسلاميه وليس بنخاطب كل الايديولوجيات تماما. الاخرى، هل يعني حاطط الذهن لازم هو فكرة نخاطبهم من الدولة داخل ثقافتهم ومن داخل من مصطلحاتهم. فقهه نفسه. تمام. طيب جميل. الدكتور هاني نصيرة كان رافع إيده للكلام. مساء الخير عليكم. آه تفضل، أنا بقول أنا الاسم صح، أنا صوتي آسف كنت بتطوع غلط. لا لا، أنا بس تمام اتفضل. يعني عندي يعني ملاحظة سريعة كده وسؤال للدكتور إبراهيم. أنا بس يعني سؤالي، إحنا كتير مسيطر علينا يعني ال الخوف من هذه الدول الدينية واللي بتقدمها الجماعات الإسلامية. هي بس مش جاية شوية من الإيديولوجيا الإسلاموية، يعني هي كمان نتاج كده، حرف حاجة يعني، حاجات فشل الدول الوطنية أو ما يسمونه فشل الحداثة، وأزمة هوية وأزمة إحساس بفجوة بيننا وبين الآخرين كبيرة قوي. ده بيبرر لها، لان حقيقة احنا ما عندناش نموذج ثابت في التاريخ لما يسمى الحكم الاسلامي، وكتير منهم يمكن المعتدلين او المستقلين في المدى يعترفوا ان احنا ما عندناش نظريه سياسيه اسلاميه اصلا، ما عندناش نظريه ثابته. فعارف يعني هم موجودين لانهم عواطف، شعارات، حركات، تنظيمات، في ظل غيبة الآخرين اللي مش عارفين المدنيين والدولة المدنية والوعي المتنور ده، مش متجذر مجتمعيا ولا مسموح بيه كمان قوي ولا واخد مساحاته. بهذا المعنى أنا مش عارف يا أستاذ إبراهيم إيه الفرق بين طرحك وطرح الأستاذ محمود محمد طه، فكرة النسخ المألوف واسترجاع العهد المكي، يعني لأن يعني فكرة النسخ والنسخ المقلوب واسترجاع العهد المكي، هو المشكلة انه ممكن يبقى طرح نخبوي، لكن انت مش يعني الناس واخدينه لوكشة كده، خاصة فكرة الصراع والغلبة وغزو العالم وفتحوا العالم وكنا أقوياء وخلافة. رغم ان انا يمكن ليا تعليق على الدكتور عماد، ما كان بيقول يمكن يعملوا دولة وطنية يعني كمرحلة بعدين لغزو العالم وكده. هي طول حياتها، حتى التجربة السياسية الإسلامية كانت بتعمل في التاريخ، يعني أيام الأمويين دفعوا جزية للرومان، وأيام العباسيين دفعوا جزية للرومان، كل إمارات الأتراك اللي في آسيا الوسطى دي كانت بتدفع جزية للمغول، ها، وكانت دول يعني بيعينها الخاقان ويشيلها أيضا، يعني كانت بتعمل في التاريخ، يعني ما ما يعني فكرة اللي عمله سيد قطب واللي عمله حسن البنا واللي بتعمله داعش، والخطورة بتاع ده انه كان لأول مرة حد بيفسر الدين والإيمان والتوحيد والحاكمية انه هو الحكم. لكن في حقيقة تجربة الحكم كانت تجربة تغلب، فيها الخديعة وفيها الشوكة وفيها القتل وفيها العزل وفيها السمل وفيها الخضوع كمان، حتى كان فيها تغيير الديانة من أجل الحكم، يعني ما كانتش تجربة كده ممكن نوصفها إنها كانت ذات لون واحد أو تمثل حتى مثال يمكن أن يحتذى من هؤلاء الإسلاميين. أنا بكتفي، شكرا. شكرا دكتور هاني. تحب تعلق أستاذ إبراهيم؟ لا هو يعني مثل ما قال انه نحن ما عندنا نموذج، لا سواء النموذج الواضح للدوله الاسلاميه خصوصا في التاريخ الطويل غير الخلافه الراشده، وعندنا مشكله حاليا هي اللي مأزق، يعني ما عندنا التجربه التاريخيه للدوله الوطنيه. انتقلنا من حكم ديني لاستعمار، ودخلنا فجاه لقينا حالنا في الدوله الوطنيه، الدوله الوطنيه اللي ما كانت واضحه، ما كانت واضحة شو هي، عملوا فيها وزارة أوقاف، عملوا فيها مفتي، عملوا فيها يعني حاولوا يعملوا توليفة يعني من خلال المتبقي من ذهنهم من تاريخهم. حتى في النهاية الدولة الوطنية في النهاية فشلت مع المد الإسلامي، فشلت الدولة الوطنية اللي كان فيها شوية ديمقراطية، سواء في مصر أيام الملك فاروق كان في ديمقراطية، طيب ديمقراطية غير مكتملة، ولكن في ديمقراطية، في برلمان وفي انتخابات. في حركة معينة. بالعراق نفس الشيء، كانت التجربة غير مكتملة. في سوريا كانت التجربة هي الأفضل، كان لأنه ما في ملكية وما كانت التجربة مكتملة. أما مع المد اليساري والمد الأحمر اللي التعيس اللي إجانا، يعني قلب الوضع من سيء لأسوأ، من سيء لأسوأ. إنه كان العهد الملكي في هالدول هي والحكومات الوطنية كان سيء، ولكن اجوا الحكم الناصري اللي امتد لسوريا وحزب البعث في العراق وسوريا، ليجعل من هذا الرأي إلها يعبد من دون الله. ودخلنا في عهد الاستبداد الأسود يلي أصبحنا فيه نعتبر أنه الملكيات السابقة رغم كل ما سبقها كانت جميلة وكانت ممكن تقدم حلول غير الحلول اللي وصلنا لها حاليا. عندنا الدولتين اللي حكمهم حزب البعث هدموا تماما. هو بالأصل حزب البعث هو عبارة عن اشترار لأفكار النازية والفاشية في أوروبا، جابوها وألبسوها اللباس المحلي مثل ما بنقول، وأنتجت هذا الواقع بحيث أصبح بالنهاية حكم استبدادي كامل الأوصاف، لا يقبل بأي مشاركة أو بأي حديث غير يعلو على صوت السلطة. فهي فعلا مأزق، هو عملية إنه الدولة الوطنية الغائبة، الدولة الوطنية الغائبة. يعني هلا مثلا في تعليق مرة انه هذا مع وقف التنفيذ، لكن التنفيذ يحصل في كل مكان، في كل مكان تدخله دولة عربية او اسلامية عم يحصل التنفيذ، انا لا اؤجل التنفيذ، التنفيذ هلا عم يحصل في كل مكان. بتروح على افريقيا بوكو حرام في كل مكان تقتل وتذبح، تريد اقامة حكم الله، مو تاجيل التنفيذ، التنفيذ هلا. التنفيذ هناك عم ينفذوا في كل مكان، شوف افغانستان شو عم يعملوا، شوف بايران شو عم يعملوا، التنفيذ هو تام. انا عم بقول لهم هلا اجلوها، جوا 500 سنة، ألا ترضى؟ ألا ترضى أنت اللي كاتب التعليق؟ ألا ترضى بهدني هلا 500 سنة؟ يعني فكرة إنه نحن بدنا حل هلا، بدنا حل هلا، مثل ما فهمت من أحد العلمانيين بكلوب هاوس، بده الآن يخلص من الإسلام والمسلمين والقرآن والسنة والحديث بشتبة قلم. على الطرف الآخر الدواعش يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، الآن وليس غدا. أليس هناك حل وسط لنخرج من هذا المأزق؟ يعني إنه أنت أجلتها، لك ما أجلتها، ما أجلتها، يقول الذبح كل يوم باسم الإسلام، كل يوم كل يوم قائم. أنا عم بقول له هلأ فك جعبتك، ما في جهاد، ما في حرب باسم الدين. هذا اللي لابس حزام ناسف وبده يروح يفجر حاله، هذا الخطاب موجه له. هلا ما في جهاد، ما في جهاد، ما في دولة، في قوى حاكمة تمتلك من القوة لتسحقنا عن ذكرة أبينا. اللي قتل قاسم سليماني، هناك فتاة تجلس على شاشة كمبيوتر تشبه لعبة الأتاري وقتلت قاسم سليماني. أنت ما عندك أي قوة لحتى تنافس هدول الناس. كل ما هنالك أنه أنت بدك تجعل حياتنا جحيم في سبيل هدف لن يتحقق. هذا اللي أنا بدي أوصل له. تمام يا استاذ بعد ابراهيم، إذنك يا محمد، في تعليق اتفضل. على يوتيوب من الأستاذ دلوقتي بقى بيختفي من قدامي، يعني كمان من الأستاذ عبد الحميد أبو سنة، بيقول إيه: العهد المكي فكرة عكس التصور الإسلامي المبني على إن العهد المدني متمم للدين وللشريعة وناسخ للكثير من أحكام العهد المكي. أعتقد العقل الإسلامي هيرفضه كما سيرفضه التيار العلماني بتنويعاته. ما بعرف هو تعليق هذا، يعني انه ولكن اعتقد انا انه ممكن هناك يكون حلول وقتيه. هذا الحل النهائي الذي يحل كل شيء، انا ما بدي لك انه انا والثاني والثالث يمكن يفشل بي. باخر حياته اينشتاين طلع بنظريه انه لازم يكون في قانون فيزيائي رياضي لكل ناظم لكل قوانين الكون، وأضاع حوالي 10 أو 15 من عمره ولم يصل إلى هذا القانون. هذا القانون الواحد اللي أنت بدك فكرة واحدة تحل لك كل مشاكلك، هذا غير ممكن. لاحظ نحن الإصلاح الديني بأوروبا ابتدى هو عمليا في القرن الثالث عشر. في الثالث عشر ما حتم الموضوع إلا بالثورة الفرنسية بعد حوالي 500 سنة. أما هي الفكرة أنه هذا بده يرفض وهذا بده يرفض وهذا بده يرفض، ما الحل؟ في هناك مئات الملايين من المسلمين يريدون حكم إسلامي الآن، شلون بدك تخاطبهم أنت؟ هلا بقول أنه هذا ليس حل، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هل أنت تعتقد أنه مئات الملايين من الذين يعتبرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة رح يصيروا علمانيين وبيوم وليلة؟ تقول لهم صيروا علمانيين بيصيروا علمانيين، صيروا ملاحدة بيصيروا ملاحدة؟ مستحيل. هذا تاريخ وتراث وأمي ماشي فيه. بدك أنت بلحظة واحدة يقطع، كيف بده يقطع؟ لحد الآن أوروبا المسيحية لم تقطع، صحيح على مستوى الدولة قطعت والنظام العام قطع، ولكن في كثير ناس تؤمن بهالمفاهيم. هي بغض النظر أنه الديانة المسيحية هي بالأصل أطرى ومجال اندماجها مع الواقع أسهل، رغم هيك ما تخلوا عن مسيحيتهم. هي فكرة اللي العلماني اللي يعتقد أنه لازم يخلط من الإسلام والمسلمين في ليلة واحدة، هون المعضلة، أنه لا المسلمين بيرضوا ولا العلمانيين بيرضوا. أنا أطرح أفكاري، رفضوا هم أحرار. أما نحن في النهاية لازم نجد حلول تناسب الواقع، بحيث كما يقول المثل لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم. بدنا حلول وسط، هي الحلول الجذرية القطعية اللي تؤطر بالإيديولوجيا بشكل قطعي لن تنجح. بدنا نحن حلول مؤقتة ليس حلول جذرية، لأنه لا يوجد حلول جذرية. تمام، وصلت فكرتك يا أستاذ إبراهيم. إحنا هنستأذن شادي بس عشان هو تداخل قبل كده، وهناخد نتاشا وبعدين كوا هيمو ونرجع لشادي إن شاء الله إذا مفيش مداخلات تانية. اتفضلي يا مساء نتاشا. الفل عليكم، وأهلا بحضرتك ونورتنا هنا في الصالون. طيب أنا هتكلم في نقطة. عبد الناصر ما دخلش اشتراكية، دي كانت شعارات، هي لا طبقت اشتراكية ولا غيره، وكان نظام استبدادي. دي نقطة. النقطة الثانية، حضرتك بتقدم خدمة مجانية قبلة الحياة للتيارات الإسلامية أو الجماعات اللي الناس عرفتها وشافتها بعد ثورة 25 يناير على سبيل المثال في تونس ومصر، ورفضوها. صحيح مش كل الناس رفضوها، بس ما تنساش في قطاع كبير رفضها. فيعني هدنا على ايه؟ حضرتك مش حاطط في المعضلة مع الجماعات دي انه في دعم من دول مستفيدة من الأوضاع دي، زي ما حصل في سوريا مثلا وتركيا مثلا؟ يعني الطريق الثالث اللي حضرتك قلت عليه، يعني هي مجرد هدنة بس ولا ايه؟ كمان انت عندك الأنظمة في منطقة الشرق، عندنا الأنظمة العربية ما هي بتدعم ده. يعني في مصر كان الإخوان المسلمين مسيطرين على كل حاجة في البلد، هما كانت مجموعة بتحكم بس فوق، بتاخد ال بتحكم لها في الاقتصاد. بعد كده الإخوان المسلمين كانوا ماسكين النقابات وماسكين البلد وعاملين مستشفيات وحاجات مجانية وكده. فيعني ما هو انت يعني انت ما نعمل هدنة، طب هنعمل ايه بعد كده؟ يعني انا مش برضو انا مش يعني مش قادرة اتخيلها، حاسة انها صعبة فكرة هدنة دي. يعني طب ما هو ممكن يقوى تاني ويبقى تحالف اقوى بقى واكبر بقى بين الأنظمة وبين الجماعات، وحتى ما نعرفش نعمل ثورة يعني اصلا، يعني ده لو فكرنا تاني اصلا. يعني شايف حضرتك ان طرحك جه متأخر، يمكن قبل 10 سنين كان ممكن ينفع يعني. وشكرا ليكم. أنا أول حاجة شكرا يا نتاشا. يعني يمكن المشروع ليس نتاشا لي، في بعض الناس بتفهم الهدنة إن هي أكن يعني يمكن يقصدوا مصالحة، أو إن إحنا نبتدي نتحدث مع الإسلاميين اللي هم كانوا عاملين يعني مشروع الإسلام السياسي ونرجعهم، ويبقى فيه هدنة ما بيننا وما بينهم على المبادئ اللي حضرتك بتقولها دي. فإذا كان عند حضرتك تعليق لإيضاح النقطة دي أو نفيها فنسمعه يعني. هو هي معضلة العلمانيين يريدون الخلاص من الإسلام والمسلمين الآن وليس غدا. هلا اللي رفضوا بلحظة معينة ونزلوا على الشارع ضد محمد مرسي، قد لو هلا رحت سألتهم يقول لك نحن أخطأنا في إسقاط محمد مرسي. هاي التيارات لا تعمل على شكل واحد. كان حكم محمد مرسي كان فاشل بكل المقاييس، يعني حالة غريبة دخل فيها مصر، وفي النهاية سقط. بس سقوط محمد مرسي لا يعني انتهاء فكرة الإسلام السياسي. عندنا في سوريا هنا كل الناس تسأل، الناس يقولون عن الجماعات اللي تحارب واللي تحمل السلاح أنهم مرتزقة وعصابات وتابعين ويريدون مصالحهم الشخصية و 100 واحد بيحط لك. آخر شيء تسأله هذا الشخص ماذا تريد؟ بيقول لك أريد حكم إسلامي صحيح. هو نبذ هالشخصيات هي اللي فشلت في إدارة الواقع لا يعني التخلي عن المشروع الإسلامي عند كثير من الناس. أنا أعرف ناس هربوا من الحرب من سوريا وموجودين حاليا في أوروبا، ومع ذلك عندما تسألهم يريدون يقولون نريد أن تحكم سوريا القوى الإسلامية، أن يكون الحكم بما أنزل الله. هو هرب من الحرب، لا تبرع بدولار واحد لهالناس المحتاجة أو للعمل الجهادي، ولا بعت ابنه ولا شارك، راح حمل حاله واستقر في ألمانيا وأخذ جنسية وقاعد في ألمانيا وعم بيقول نريد حكما إسلاميا في سوريا. في بعرف مهندس في أمريكا سوري ملت معه جرثة، صار له يعيش ما بين السعودية وأمريكا، أخذ جنسية أمريكية حوالي 35 سنة، قال لي نريد حكما إسلاميا في سوريا. أنت عم تخاطب هي الناس. فشل التجربة يا لا يعني تخلي الناس عن فكرة الحكم الديني. بدك تميز بين الطرفين. بعدين أنا لندع مشروعي جانبا، الأخت ناتاشا، ما هو البديل؟ عم تقول لفظتهم غير صحيح غير صحيح. كل الناس بدها الشيخ لحتى تمشي وراه. كل الناس عم تدور على حلول دينية. لم يتخلوا حتى لو تراجعوا خطوة إلى الوراء بسبب حكم الإخوان الفاشل، لا يعني تخلي عن فكرة الحكم الإسلامي. أنا بدي اللي عم يطرح الموضوع هذا إنه أنا عم بعطي لقبلة الحياة لهالجماعتين، ما البديل؟ مئات الملايين من البشر يريدون الحكم الإسلامي، ما هو البديل؟ هل عنده بديل؟ أنا أول واحد بتبعه، هاتوا بديل. هذا بديل، اقنعوا ملايين البشر او وليس مئات الملايين من البشر يريدون حكم اسلامي، اي كيف ستقنعوهم؟ هون المشكلة. معكم تمام، الميكروفون. أشكرك يا أستاذ إبراهيم، أشكرك. ناخد المداخلة بعد كده من الأكاونت باسم كاوا هيمو. أنا مش عارف أنطق الاسم ولا اتفضل هاتك أعمل ميوت أن ميوت. يعني يمكن الصوت مش واصل له. لا، ممكن تاخد اللي بعد منه. اتفضل يا أستاذ فتح إسماعيل. تفضل. مساء الخير. أحب مساء الخير. أسجل إعجابي بصراحة بالفكرة بتاعت أستاذ إبراهيم. فكرة أعتقد إنها فكرة جديدة فعلا، يعني أول مرة أسمعها بصراحة أو اتعرض ليها. الوجاهه كمان في الفكره هي طبعا اعتقد ان هي محكوم عليها بالفشل، بس الوجاهه بتاعتها ان هو لا العلمانيين هيوافقوا بيها ولا الاسلاميين هيوافقوا بيها. يعني انت لو جرحت للاسلاميين دلوقتي قلت لهم تراجع عن الفكره الخزعبليه او الذهبيه اللي في دماغك، ان انت تقيم الدوله دلوقتي ونحقن الدماء ويبقى في مرحله للتعايش نشوف هنعمل ايه بعد كده، مش هيوافق. والعلمانيين زي ما قال بالظبط، الان وليس غدا، هما الاثنين عايزين دلوقتي. فالفكره رائعه بصراحه، وانا شايف ان هي ديت ممكن الاثنين ممكن يعني ممكن الطرفين احنا نوصل يعني نبني عليها. يا جماعه احنا لازم نوصل لحاجه يعني يعني كومبرومايز ما بين الاثنين، ده يقدم خطوه تنازل وده يقدم خطوه تنازل. والاسلاميين على فكره العلمانيين اللي فاكرين ان الاسلاميين مش هيقدموا تنازل، هيقدموا تنازل وهيبقى في معارضه كبيره جدا. هو مثلا هتقول له مثلا ان بشكل منهجي انت هتعطل الحدود، هو مش هيوافق على الكلام ده، هيقول لك لا طب وانا ايه اللي يخليني اعمل كده وده حدود الله والكلام ده، فهو هيتراجع وانت لازم كمان تتراجع وندي فرصه يعني التفاعل يكون تفاعل كده حيوي وكويس. وفعلا ممكن بعد 100 سنه 200 سنه و500 سنه، 500 سنه ده يعني انت مجرد الفكره نفسها والله فكره تدعو للامل ان في حاجه هنطلع بيها من المأزق الغريب اللي احنا واقعين فيه. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا، شكرا. الأستاذ كوا، الأكونت باسم كوا هيمو، تفضل، احنا سامعينك. مرحبا، سامعني؟ أهلا بك وسهلا. أيوة سامعينك، تفضل. شكرا. الصراحة أنا منك مش كتير بالروم، يعني صار لي تقريبا شي ربع ساعة لما أنا بسمع إنه السيد إبراهيم عز إنه لما بيقول يعني من عنوان المحاضرة إنه العودة إلى عهد المكي. نحن لما نحن نرجع للعهد المكي، هذا العهد المكي لما الرسول ببداية الدعوة، نحن نعرف بداية الدعوة كان سنتين سرية، هاي سنتين سرية، بعد سنتين سرية بلشت الدعوة وبدأ الصراع بين هاي الإسلام، القوى الإسلامية بقيادة الرسول اللي نحن نسميها كفار قريش. خلال هال13 سنة الرسول ما قاتل لأسباب إنه ما كان عنده القوة ولا عنده جيش ولا عنده كذا وكذا ولا شيء. وحتى الشخصيات المرموقة مثل حمزة وكذا وإلى آخره، هاي الشخصيات كانت في عندها حماية عشائرية، حماية قبائلية. لما أنا برجع لهل وبشوفها فترة ممتازة وفترة راقية، هذا بيرجع يعني لأخلاق قريش وليس لأخلاق الإسلام. أنا بدي أشوفها من هالزاوية. وأنا كمراقب لما بشوف إنه الرسول لما هاجر على المدينة وصار عنده قوة، هونيك بلشت الحروب. يعني أنا ما بدي أعيد السرد التاريخي القصصي اللي كلكم تعرفوه، لما الرسول صار عنده القوة ذات الشوكة وصار عنده تحالفات وكذا والحرب مكيدة وإلى آخره وصارت الحروب وفتح مكة. بعد فتح المكة أنت لما تشوف السرد التاريخي للإسلام بعد فتح مكة وصار كلهم مسلمين طوعا أو كرها، بعد وفاة الرسول من تولى الخلافة؟ أبي بكر. بعد وفاة الرسول مباشرة يعني فيك تقول 50 إلى 60 70% من القبائل العربية ارتدت. أنت عن أي فترة هدنة عم تحكي؟ يعني قبل لما أنت الإسلام كان بعزه يعني بعد فتح مكة. يعني أنا بشوف إنه المعضلة التاريخية، نحن أنا في عندي 3 شغلات. نحن على طول في عنا الكذب بالتاريخ، نحن ما عم ندرس التاريخ يعني كأنه أحداث واقعة وقعت على أرض الواقع. يعني أنا في محاضرة كتير حلوة عجبتني راجعتها أكثر من 3 مرات لأنه للأستاذ جمال عمر، يعني نحن على طول عم نعمل هالقفزات التاريخية كأنه نحن معزولين أو منفصلين عن الواقع أو التاريخ. يعني العربي مش قوي عندي مشان هيك باخذ وقت لأوصل لفكرتي. لا احنا سامعينك، استأذنك كمان يعني اذا سمحت، عشان كان في وقت انقطاع كده والوقت سرقنا، ف يعني احنا عايزين تعليقك ايه اللي هو يعني حاجة جديدة. الاستاذ ابراهيم رد قبل كده على قصة الهدنة دي وضحها يعني. ايه انا الجزء اوكي الاضافي عشان يعلق، ونسيب برضو بقية الباقي الباقية للاخرين يعني. اتفضل. اوكي، يعني هلا نحن لما بناخذ فرضا المثال الديمقراطي، اكيد مباشره راح نتوجه لامريكا والعمليه الديمقراطيه والثوره الفرنسيه وكذا وكذا. انا لما بروح الاسلام كمسلم، انا راح انت تقول الخلافه، يعني حتى بفتره الخلافه لما ابي بكر تولى الخلافه كان بالغصب، يعني اهل المدينه ما تولوا شيء، ما كانوا رضيانين. عمر بن الخطاب انقتل اغتيال سياسي، اغتيال سياسي. عثمان ده كده اغتيال العهد سياسي. المدني يا لا لا، ثور. بدي اثرك قبل ما تكمل. كل هذا التاريخ نحن نعرفه. كب كلامي كله في البحر. عندك مئات الملايين من المسلمين يريدون حكما اسلاميا بشكل او باخر، اعطيني حل لهم. دعنا من مقتل أبو بكر ومقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل كل هالناس هذا، ودعنا من العهد المكي والمدني وأبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب، دعنا من هؤلاء. عندك مئات الملايين من البشر يريدون حكما إسلاميا بشكل أو بآخر، أعطني حلا لهم. تفضل. ايوه يا استاذ ابراهيم، احنا يعني برضه يا جماعه عشان الوقت بتاعنا والافكار تبقى يعني غطينا انا الموضوع بحاول كله. اختصر له الموضوع، ما هو انا فاهم، رجعني ما انا فاهم، بده يروي لي كل السيره، بعرفها انا لا بعرفها السيره انا فاهم، الاسلاميه انا كلها. فاهم. النقطه دي واضحه، يعني هو الاختلاف فيها واضح، يعني ان احنا الاستاذ ابراهيم انا بيقول اذا تسمح لي بجاوب، يعني بجاوب خلال بس تفضل، دقيقه بتكون واحده. مختصر الجواب السؤال عشان اروح ازاي البيت. تقنع اذا ملايين او مئات الملايين ملايين بشيء آخر غير الحكم الإسلامي؟ اوكي ملايين، وانا راح اجاوب. يعني انت بتقصد اي ملايين؟ بس انا راح باختصار إذا سمحت، معذرة. اوكي، بس اعطيني وقت اختصار. بدي كمان هاي اختصار كمان في لا لا، تفضل دوت. تفضل. اوكي، يعني انا كردي، بعرف احكي عربي والماني وانجليزي وبفهم تركي. انت لما، يعني انا عشت تركيا وبسوريا وعراق، انا راح اخاطبك بالوعي الجمعي اللي بيحكي معك الأستاذ إبراهيم. هذا الوعي الجمعي. الوعي الجمعي التركي بيقول لك بدنا حكم إسلامي، بس يكون الإمبراطورية العثمانية وأردوغان هو حاكم. بيجيك السعودية يقول الرسول طالع من عندنا، بدنا حكم إسلامي وبس لازم نكون نحن الحاكمين. وقيس على هالمقياس، أنت على أي وعي إسلامي المئات الملايين؟ أنت عن أي مئات أنا الملايين؟ مئات الملايين. دون ما أطول، ما رح أشرح لك أنا. أنت بس بدك تعيدني بتفصيل لكل مكان. أنا لست هلا حاليا بأدخل ببحرين كيف تتحكم، واليمن الجنوبي وجزر القمر، ندخل في كل دولة كيف تريد أن تحكم. أنا بحكي بعموميات عامة، وأنت عم بتخصص جدا جدا موضوع عام جدا. عم نحكي بالعموميات المطلقة في الإسلام، أنت بدك تاخذ زوايا ضيقة كثير. هذا مو مجال بحثنا، ما راح أبحث أنا ولا لا صحيح ببنغلاديش صحيح استاذ ماذا ابراهيم، يريدون يعني أن لو يحكموا، سمحت لي، ولا مهمتي. احنا النقطه دي وضحت ان يعني حضرتك يا استاذ كاوه بتقول ازاي الناس دي هتقبل بتعدد الحكم الاسلامي، والاستاذ ابراهيم بيقول لك لا احنا مش بنتكلم عن حكم اسلامي خالص. فالنقطه دي يعني كده ممكن نعتبرها ما يعني اتجاوب عليها يعني. ومعذره تاني برضه عشان الوقت، هناخد المداخله الثانيه. اتفضل يا دكتور اكمل. مساء الخير. تفضل. شكرا شكرا أستاذ إبراهيم، وشكرا ليك يا محمد. هو يعني أستاذ إبراهيم بيقدم طرح في الأغلب لو هيبقى مفيد لأي حد، هيبقى بالنسبة لبعض المتدينين وأصحاب التوجه الإسلامي السياسي، اللي لسبب أو لآخر هيلاقوه جذاب على المستوى الفكري. يعني بالنسبة للناس المختلفة جذريا حوالين فكرة الدولة الإسلامية وحوالين فكرة تطبيق الشريعة، اللي عندهم توجه فكري مختلف، من الصعب إن هم يقبلوا الأسس الفكرية للجدلية دي. ومن حقهم يفضلوا محتفظين بوجهة نظرهم المختلفة تماما، حتى لو مئات الملايين من المسلمين يعني عايزين حكم إسلامي دلوقتي، يعني لا يجوز التوجه ليهم بفكرة هات لي الحل أو هات لي البديل أو نعمل إيه، لعدة أسباب. يعني منها أولا يعني من باب كل واحد من حقه يحتفظ بفكرته اللي هو مؤمن بيها، ومن الناحية التانية احنا مش في الوقت الحالي على الأقل ما احناش في حالة جدل سياسي وقاعدين على ترابيزة مفاوضات علشان يبقى كل واحد بيطرح بديله، بين واحد يقدم تنازل هنا وواحد يقدم تنازل هنا. يعني احنا مش في الوضع ده، الوضع السياسي في حالة يعني ساكنة، رغم انها يعني ممكن تكون مشتعلة تحت الرماد، بس يعني ما فيش حراك سياسي، في حراك فكري، الناس بتقول أفكار مختلفة وتحاول، ويحاول كل واحد يعني يجتذب فصيل ويزود من الناس اللي ممكن تكون مؤمنة بفكرته. فالعلمانيين وأصحاب التوجه الاشتراكي والشيوعيين بكل توجهاتهم من حقهم يبقى محتفظوا بوجهة نظرهم المختلفة بشكل جذري تماما عن كل الكلام اللي بيقوله الأستاذ إبراهيم واللي بيقوله الإسلاميين المؤمنين بالإسلام السياسي، ويطرحوا فكرهم البديل على مئات الملايين من المسلمين اللي مش عايزين نغير رأيهم دول، ويفضلوا يناقشوهم طول الوقت رايح جاي كده. لما يحصل بقى حراك سياسي ويبتدي بقى فيه صراع قوى وناس معاها سلاح وناس معهاش وناس عندها سلطة وناس معهاش وناس بتتخانق على ترابيزة مفاوضات أو في الشارع، ساعتها بقى يجي وقت التنازلات والكلام حوالين مين يقدم تنازلات شكلها إيه يعني. لكن على مستوى الحوار يعني محتوى حوار الأفكار، لا كل واحد يبقى له وجهة نظره ويحتفظ بيها ومحدش فينا بيقول دلوقتي حالا حالا يعني، حتى المختلفين سياسيا مع الإسلام السياسي بيقولوا برضه 500 سنة كمان، ما احنا يعني العدد في الليمون، يعني هنقعد نتكلم ونجيب أتباع لينا ونحكم بقى بعد 500 سنة يعني. شكرا يا دكتور أكمل. طيب احنا لأن الوقت بيخلص، إذا كان عندك تعليق يا أستاذ إبراهيم عشان ناخد بس آخر مداخلتين سريعتين كده تعقيبا على نفس المداخلات السابقة من شادي وناتاشا، اتفضل حضرتك. طبعا يعني هو بالنهايه هذا طرح فكري، مثل ما قال لسنا على طاوله المفاوضات لحتى ننتج حاله سياسيه، انما عمليه تدافع فكري، انا هذا اللي ادعو اليه. الحاله الفكريه اللي قائمه حاليا يجب ان يحدث فيها خلخله. هل التصادم هذا الحدي هذا، اما نحن او انتم، هل نحن علقانين فيه بين الطرفين، قوى الاستبداد وقوى الاسلام السياسي؟ هلا الناس اللي رفضوا الفكرة أنه هذا هي الهدنة بتعطي قبلة الحياة مثل ما قالت الأخت، هي عبلها بعد 500 سنة. الأخت هي إذا عاشت في دولة وطنية ديمقراطية لا علاقة لها بالدين، بتنظر شيء، هي علمانية على ما يبدو، يعني إذا عاشت هي بهالدولة هي تقعد مع الإسلاميين تناقشهم وتحكي أفكارها بكل حرية وبكل موضوعية وتناقشهم وتروح تنام ببيتها والدولة تحميها، بتنظر شيء هي إذا صارت الحالة يعني. يا ريت إذا موجودة ترد علينا يعني. صد أمل. طيب ممكن نديها الكلمة بعد هو بيكلمني أنا ولا بيكلم ناتاشا؟ أمل اتفضل. لا هو بيكلم ناتاشا، ما هي اللي اتكلمت. إيه ناتاشا. ناتاشا أنا آسف. وهي ناتاشا اتفضلي يا مترصدة له ناتاشا. يعني. اتفضلي يا ناتاشا احنا سامعينك. اعملي ان ميوت. جمال صاحي أهو. طب أنت يا جمال بل هتخلي الدكتور ياخد مني موقف. انا يا استاذي مش ما بطالبش بان ان انه ان لا اشيلهم خالص حاجه، الاسلاميين ولا علمانيين ولا ليبراليين ولا بهائيين، انا عايزه كل الناس موجوده بس ينزلوا في احزاب، وده تقدر نعمله لما ميبقاش في عندنا استبداد وتبقى في حريه ويبقى في مواطنه حقيقيه وتبقى دوله قانون بتطبق على الكبير وعلى الصغير، ساعتها اهلا وسهلا انزلوا في احزاب واشتغلوا في الشارع. لكن انت لا اسلاميين عارفين يشتغلوا في الشارع ولا غيرهم عارف يشتغل في الشارع. فهو ده الطريق، هو ده الطريق. لكن لو الكلام حضرتك تقصد بيه الهدنه مع الجماعات الاسلاميه اللي بتمسك السلاح، دي جريمه. انا اعمل هدنه مع مع جرائم بترتكب، لكن مع ناس اسلاميين عايزين يمسكوا يمارسوا سياسه ويعملوا احزاب، اوكي، لكن مش مع ناس بتمسك سلاح وبيجي لهم سلاح من الغرب وبتهريب اثار وزراعه حشيش وتصديره. دي جريمه. انا كده بأيد جريمه كده. عمري ما هعرف اقوم دوله قانون، حتى لو بنسعى وفي حلم ان انا اقوم دوله قانون مش هتقوم. وقبل ده كله انت عندك في انظمه بتستخدم ده اصلا كفزاعه كمان. تاني حاجه، السعوديه اهي ما بقت ايه النهارده اهي، ما هي بتخلع العبايه خالص اهي وبتتحول لحاجه تانيه خالص اهو، ومشاريع وحاجات تانيه خالص بتتحول تبقى حاجه تانيه خالص اهو. يعني هو ده بس كلامي اللي كنت اقصده. يعني انا مش عايزه امحي اي حد. جيد، انت كمان فتحتي اوكي الباب ل موضوع مهم جدا. انا لم اقل في طول حديثي وكلامي انه هدنه مع جماعات الارهاب اللي تقتل المدنيين، لم اذكر هذا على الاطلاق ولا هو مقصود. انا هدول الناس في لحظه معينه اقول يجب مواجهتهم بكل وسيله ممكنه، كل وسيله ممكنه. لن اهادنهم ولم اهادنهم، أصلي في مواجهات معهم سنوات طويلة. لم أقل هذا، أنا عم بحكي على مئات الملايين من البشر اللي عم يحسنوا جماعات الإسلام السياسي يسقطون. هلا أنت حكيت شغلة مهمة جدا، أنه أحزاب إسلامية بالدولة الوطنية الديمقراطية لن يكون هناك أحزاب دينية، لن يكون هناك أحزاب دينية لسبب مهم جدا يتعلق بطبيعة الدولة وبطبيعة الإسلام نفسه، حيث أن المنظومة الإسلامية لا يمكن أن تدخل على الدولة الوطنية، بتشوهها، بتعملكم دولة فاشلة. لذلك الدولة الوطنية الحقيقية لن يكون فيها أحزاب إسلامية وأحزاب دينية. بيعملوا حوار في الشارع، على القهاوي، في المنتديات، مفتوح المجال للكل. أما بالتأكيد الدولة الوطنية الديمقراطية لن تسمح ولا يجب أن تسمح بأحزاب إسلامية، لأنه الأحزاب الإسلامية تشوه الدولة الوطنية، لا يمكن الدمج بيناتهم. كيف أنه دولة وطنية أحكامها وضعية بده يحكمها حزب إسلامي؟ طلعوا كمان بموضة الإسلاميين أنه حزب إسلامي لا يريد أن يحكم بما أنزل الله. ما فائدة هذا الحزب؟ حزب إسلامي لا يريد أن يحكم بما أنزل الله، لماذا هو حزب إسلامي؟ يريد أن يستولي على الأصوات للوصول للسلطة فقط لا غير. لذلك الدولة الوطنية لن تسمح ولا يجب أن تسمح، أكرر، بأي حزب ديني يدخل إلى السلطة. هلأ كحزب ديني، أما هو كشخص مواطن بحق له يصير رئيس جمهورية كمواطن، ما بيرفع لي رأي إسلامية وأنا جاي أحكم بما أنزل الله. بالشرق والغرب كل المسلمين يجب أن يشاركوا في العملية السياسية كمواطنين في هالدول هي محكومة من المنظومة الدولية. لذلك لن يكون هناك أحزاب إسلامية على الإطلاق، أحزاب وطنية، حوار عام للكل، حرية مطلقة للكل يتكلموا ويطرحوا أفكارهم كما يريدون. معك الميكروفون. شكرا أستاذ إبراهيم. طيب نعتذر تاني لشادي، عشان بس الدكتور عماد رفع ايده وانت تدخلت شادي قبل كده. اتفضل يا دكتور عماد. اعمل اميوت يا عماد. كده سامعني؟ تمام. سامعينك. شكرا جزيلا. أنا يعني أشعر بأنه شكرا على الطرح وعلى الفكرة، ولكن أشعر أنه يعني هذا الطرح قد يعطي مشروعية للعنف الديني حتى لو حصل قبل التمكين دلوقتي. يعني المسألة كلها في مسألة التوقيت قبل التمكين أو بعد التمكين. يعني في من حيث يعني لم يق لا يقصد الأستاذ الكريم في مشروعية لهذا. الأمر الثاني فكرة التمكين، متى دقيقة يعني قبل ما تستمر، لا هنا في عندي طيب نقطة مهمة. اتفضل. يعني في معلش قبل ما معلش نتجاوز معلش يا استاذ نقطة ابراهيم، مهمة، خليه يكمل فكرته. أين أنا لا أعطي استاذ ابراهيم، المسؤولية؟ استاذ ابراهيم خليه يكمل فكرته طب وهيجي هي لك الفكرة وقتك كده وترد عليه. مهمة، الفكرة هي مهمة يعني جدا يعني يوضحها. طيب يعني الفكرة الثانية حوالين الطرح الأساسي، فكرة التأجيل، يعني التأجيل إلى التمكين، هي لا تناقش يعني مسألة الحكم الإسلامي بذاتها يعني، أو تدرسها أو تحللها أو تفككها، ولكن بتقبلها على النحو التراثي المفهوم والمسلم والمعهود اللي بتتبناه جماعات الإسلام السياسي، وهذه أيضا إشكالية. الإشكالية الثالثة هي فكرة التمكين، يعني متى يعني نقول التمكين حدث، ومن الذي يعني يؤكد على أن التمكين حدث؟ لأنه مثلا تنظيم القاعدة على أنه إحنا دلوقتي نتمكن، والقاعدة قاعدة الجهاد، اسم قاعدة الجهاد، وإحنا يعني في حالة تسمح لنا بالقيام بالجهاد على مستوى العالم، فهم يعني قناعتهم انه ده الوقت المناسب وهو وقت التمكين. فكره متى التمكين، ويعني من يعلنه والى اخره، هو ايضا اشكاليه. شكرا جزيلا. طيب انا راح اوضح لك نقطه كثير مهمه. ما لحد الان ما هو تعريف الحكم الاسلامي؟ لحد الان ما هو واضح. اول شيء الدولة الإسلامية الأولى قامت على عقد سياسي، ولم تكن على الجهاد ولا الحرب، عبارة عن قوى متنفذة في المدينة أعطت وعد الرسول بحمايته وحماية دعوته، أي لم يكن هناك عملية عسكرية لتأسيس دولة الإسلام الأولى. وأنا أقول من يريد أن يؤسس دولة الإسلام الثانية عنده شرطين: أن لا يستخدم العنف، لاقي حل سياسي، ما بعرف شلون بده يشرح الحلول هو. الأمر الآخر هو والأهم أن يكون لديه التمكين. ما هو التمكين؟ التمكين أنه هالكيان هذا يلي هاللي أقاموه يكون عنده إمكانية الدفاع عن نفسه. إذا ما عنده إمكانية الدفاع عن نفسه من ذاته لا يعتبر تمكين. تلك القاعدة اللي ذكرتها بأفغانستان، هي القاعدة كانت مدعومة أمريكياً في البداية، كانت مدعومة أمريكيا وتحارب لأجل الأمريكيين في الحرب مع المعسكر الشرقي. فما هذا لا اسمه تمكين ولا له علاقة بالتمكين ولهم، وهذا أبعد ما يكون التمكين. هذا عبارة عن ناس لا يفهمون لا الإسلام ولا الواقع، جهلة، يعتقدون أنه حمل السلاح صار جهاد، هذا غير جهاد وغير تمكين. بالنسبة لداعش وتمكينه، شفنا نحن كيف تمكنت في دولتين، اجت الولايات المتحده مع ميليشيات محليه شيعيه وكرديه سحقوها بغطاء امريكي. بهالواقع هذا اللي بده يعمل دوله اسلاميه بده يكون عنده تمكين حقيقي وصل له بطريق سلمي، وليس كما تقول انت انه هي مساله وقت. لا، مو مساله وقت، واضحه تماما في الاسلام. الرسول لم يرفع السلاح الا بعد ما بيعه العقبه الثانيه، حيث وعدوه متنفذين في المدينه بحمايته، وليس كما تقول أنت أنه مسألة وقتية كل واحد يختارها. لا، لا، تمكين يتم بشكل سلمي وليس بعمل حرب عصابات أو حرب كبرى أو أيا كان، يعني أي عمل مسلح لا لا تقوم تقوم بعمل سلمي. هذا ما أعتقده وهذا ما أقوله أنا. ما بعرف اللي يعرفهم علي بشكل مختلف، ما بعرف، أرجو أن يكون وضحت الفكرة. وضحت يا صبري، وضحت تمام. طيب بناخد شادي عشان نختم الجلسة، اتفضل يا شادي. تعليق حضرتك بالنسبه لل يعني الجماعات اللي حضرتك بتطالب ان احنا مثلا نحدد لها هدنه. طيب انا عن نفسي يعني مثلا عندنا في مصر مشاكل مع جماعات مثلا تنظيم الدوله وما اعرفش ايه، احنا حتى الان ما شفناش الناس دي، ما سمعناهمش، يعني هم مخفيين، اللي هو اللهو الخفي كده. يعني انا اظن ان هذه الجماعات بايدي صهيونية استخباراتية، ده في رأيي الشخصي، لأن لا يمكن تمكين لجماعات إن هي تقدر تسيطر على أي منطقة في عالم فيه أقمار صناعية واتصالات، ويعني بيعرفوا دبة النملة فين. فتلك الجماعات عليها شبهات، او يعني ما فيش حد عنده عقل ومنطق يتصور ان مجموعه هتسيطر على دوله مثلا او قطعه زي سيناء او في اي حته. الكلام ده مش مظبوط. فالجماعات زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي، القاعده كانت بايدي امريكيه، وجماعات تانية بايدي روسيه، وجماعات تانية بايدي صهيونيه. فاذا تلك الجماعات في اجنده مخابراتيه دوليه تابعين، وليسوا هم اصل يعني هم مش هم اللي بانيين الفكره اساسا، فهم مستخدمين اساسا. الدول المستبده لا يمكن ان تعيش بدون جماعات اسلاميه. يعني انا اظن ان وجود الجماعات الاسلاميه في مصر هو هدف في حد ذاته من تيار عاوز يحكم بسلاح، فبيجيب جماعات اسلاميه عشان يبقى كفزاعه يستخدمها لتطويل مدته في الحكم. لانك انت لو مش موجود جماعات اسلاميه هو لن يستطيع ان يحكم، انما هو ابتزاز للشعوب اللي بتطالب بالديمقراطيه. فكل ما بنيجي نطالب بالديمقراطيه تطلع الجماعات الاسلاميه ويطلع تهديداتهم، وكانهم بيختاروا الاوقات اللي الشعوب بتطالب فيها الديمقراطيه تلاقي الفزاعه طلعت. هذا يدل على ماذا؟ بيدل لان الحكام المستبدين هم من يضعون تلك الافكار الجهاديه في التعليم عشان يظل هذا الفكر موجود واستخدامه ضد الشعوب. هم لا يرضون مثلا بالاحزاب العلمانيه، يعني ما عندهمش، هم يخشون منها. يعني لو جه واحد اسلامي هيطلب ان هو مثلا ينحي الجهاد والسلاح والكلام ده، هم لن يقبلوا. لو جه الجماعات الاسلاميه تطلب هدنه، الحكام اللي موجودين عندنا لن يقبلوا، لان هم عايزينهم. فيعني انا ارى ان بدايه الاصلاح من التعليم اولا، وزي ما نتاشا قالت الحريات تطرح. عاوزين نشوف الجماعات دي، عاوزين يتم محاكمتها علنا، انما اللي بيحصل دايما تصفيه الجماعات واحنا ما بنشوفهمش. يعني ما فيش واحد، بقى لنا 7 سنين في مصر ارهاب، ما فيش واحد قدم للمحاكمه حتى الان. مش عارفين مين الجماعات دي وتابعين ده انهي تنظيم، ولا تابعين حتى اسمهم حتى ساخر، تنظيم الدوله يعني اسم ساخر، انا في رايي اسم مضحك. فاحنا عاوزين افتح الحوار عشان نسمعه. اعمل هدنه مع مين وانا مش عارفهم؟ يعني اديني الجماعات دي اساسها الفكر ايه عشان اتحاور معاه. لا يتم الحوار، بيتم التغطيه، بيتم التعامل بخبث ودهاء بطريقه مخابراتيه، بيتم التصفيه، والشعوب مش عارفه مين اللي بيعمل الارهاب ده حتى الان. وكل الاجنده بتاعتهم في صالح المستبد الحالي، كل تمام الاجنده شادي، تمام. تهجير الفكرة ناس واضحة، الفكرة من واضحة يا سيناء شادي، مش عارف ايه، كل ده لصالح العدو الصهيوني من الاخر. شكرا. تمام. أشكرك يا شادي. إحنا برضو الارمني يعني إذا سمحت لي والخليجي أستاذ إبراهيم، والامريكي. حاضر أنا حاضر هقول حاجة بس على ايه، نفس تفضل. الكلام بتاع شادي. يعني يمكن إحنا الكلام كان فيه أكثر من تعليق بخصوص إن الهدنة أو الجامعات، لا يعني يجوز اللي أنا فهمته برضو أستاذ إبراهيم في تعليقه الأخير يعني يصحح لي، إن خطاب حياتك يا أستاذ إبراهيم لجموع الناس وليس للجماعات، وإن إحنا بنتكلم على الجمهور بقى اللي قاعد بيتفرج، والناس اللي ملهاش أي علاقة بالسياسة هم دول اللي إحنا عايزين نخاطب فيهم الوعي، إن هم نقول لهم لا، ده إحنا في العهد المكي مش العهد المدني. إنما الجماعات الإسلام السياسي دي ليها المحاكمات بتاعتها، ليها التعاملات الأمنية إذا كان في تعاملات أمنية، إحنا ما بنتكلمش في النقطة دي خالص. وبرضو قصة الهدنة، إحنا مش بنتكلم عن المدى اللي هو الهدنة اللي الناس بتفهمه من إن إحنا بنتكلم عن 10 20 30 سنة، لا، ده اللي هي حقبة من الزمن أو قرون من الزمن يعني. فتفضل حضرتك لو عندك تعليق أخير عشان انه هي نشكرك مشكله الهدنه، يعني الهدنه متى كوفيه، هي عمليه اصطلاحيه اللي اجت بالسياق. انا لم اقل هدنه مع جماعات، انا اقول متى قلت انا ان نوقع هدنه مع جماعات المسلحه؟ لم اقول هذا. انا اقول عهد مكي، عهد مكي لا يوجد في رفع سلاح، هذا موجه للعموم المسلمين، قلت لمئات الملايين من البشر من أهل السنة والجماعة، هذا الخطاب موجه لهم وليس ل10 أشخاص يتبنون فكر معين موجودين في مغارة في جبل، هذا الخطاب ليس لهم. لا تنادوني لحالة 10 و15 شخص موجودين في فناء أو موجودين في منطقة جبلية في مكان ما. ليس هذا مشروعي أنا. أنا مشروعي أقول للكتلة الكبرى من المسلمين، نحن حاليا بسبب حالة الضعف الكبرى هي دخلنا في عهد مكي منذ 100 عام، يعني لا يجوز رفع السلاح باسم الدين. أنا لا أدعو لا لهدنة ولا مساومة ولا مفاوضة مع هؤلاء الناس، وما لم أطرحهم. هذول يجب محاربتهم بكل وسيلة ممكنة، سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة. أنا من ومكتوب هذا في الكتاب، يجب هزيمتهم هزيمة فكرية وفقهية ساحقة. هذا أقوله، لما أقول والله أنا نريد أن نبحث عن جماعات مسلحة في سيناء لندخل معهم في هدنة. هدنة شو؟ هدنة مع مين؟ كما قلت أنت، نحن لا نعرفهم، من هم وكيف يتمولون وكيف يعيشون لا نعرف. وأنا كلامي أو المشروع هذا ليس موجه للموجودين في الإسلام السياسي، سواء المسلح أو غير المسلح. أنا بناقشهم ومساعد ناقشهم وضد ناقشهم، ولكن هو الخطاب موجه للكتلة الكبرى من المسلمين، حتى نحن نجفف استمرار تدفق هالناس هذول للجماعات. هذا اللي اقصده، اما ما لي داخل انا بعمليه سياسيه لادخل مع المسلحين بمفاوضات، وهذا خارج نطاق البحث. تمام، مشكورك أستاذ إبراهيم، الفكرة وضحت والسجال يعني لا ينتهي في هذا الموضوع. الموضوع طبعا حبيت بس دقيقه واحده، لا، معذرة يا كوا، نقطه احنا كتير ما مهمه، ادينالكش نقطه النقطة، ما ادينالكش الكلمة، معذرة معلش، احنا مش بنعمل مداخلات إلا لما بنقبل من المودريتور. سامحني لأنك عملت مداخلة قبل كده واحنا فهمنا نقطتك لا نقطة مختلفة وللأسف يعني، وصلنا إلى، بس لا معذرة، لا تنسان أنا بتكلم لا على الوقت، تنسان لا أنا لا بتكلم على الوقت، تنساني معذرة، لا معذرة معذرة، ممكن بعد في التسجيل لو هنكمل يا هيما بعد التسجيل، بس اوكي خليه يختمين. اوكي فالموضوع يعني أكيد في أبحاث تانية، وأكيد في يعني ممكن يبقى في ندوات تانية إن شاء الله في نفس الموضوع، هذا الموضوع الهام يعني. وبنشكر جميع الحضور، وبننوه على المحاضرة الجاية إن شاء الله في موسم تفكير، وهي هتكون بكرة الساعة 8 إن شاء الله بتوقيت القاهرة، وهتكون عن المتحولون دينيا ومذهبيا للدكتور هاني نصيرة. ونشكركم جميعا، وإذا عندك كلمة ختامية جمال تحب تتفضل. لا أبدا، بشكرك على إدارة الندوة، وبشكر أستاذ إبراهيم عز على الحضور، وبشكر كل الناس اللي حضروا، وهنكمل النقاش، وبشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهوقف البث على يوتيوب، وكذلك بالنسبة للتسجيل هنا على زوم.